فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم أيضا في الكتاب أن المهيمن هو الشاهد على خلقه المطلع على أعمالهم، فهل هذا أيضا من معاني المهيمن؟ نعم بلا شك، المهيمن معناها المطلع، معناه المطلع والمشاهد لأعمال عباده